يأتون الكفار بوجه ويظهرون أنهم معهم ويقبحون المسلمين. فهذه فتوظيف الإنسان لسانه بهذه الوظيفة لا شك أن هذا أمر محرم، لأنه يضر نفسه ويضر كل واحد من الشخصين، لأنه زرع العداوة في قلب كل واحد من الشخصين ضد الآخر. هذه ثلاثة أمور من وظائف اللسان المحرمة، وفي وظائف كثيرة، لكن إذا شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عليها في الوقت المناسب، لأن هذا هو آخر درس في هذه الصيفية. والأخ الذي معه الأسئلة قال إنه يوجد معه أسئلة كثيرة، ولهذا أنا أقتصر على هذا الكلام، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بقي من الوقت سيكون للأسئلة. صاخن هذا بعدين. هذا سائل يقول: ورثت معهم أرضا وأنا أليهم، رجل يريد أن يبني مسجدا فيها، فاشترى منهم الأرض فأعطى كل واحد نصيبه إلا واحدا أبى أن يأخذ المال، فقال له: ما أدري وش هذه بها لوجه الله، يعني يمكن تبرع بها لوجه الله، هل له أجر؟ إذا تبرع بها لوجه الله فله أجر، لأن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يعني سواء كانت حسنة أو كانت سيئة. هذه يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا هو من قواعد هذه الشريعة، أن الأصل في أدلة التشريع هو العموم، والعموم فيها ثلاثة أصناف: صنف خاص بالرجال، وصنف خاص بالنساء، وصنف مشترك بين الرجال والنساء إلى أن تقوم الساعة. وكذلك بالنسبة للإنس وللجن، لأن الجن مخاطبون بالقرآن، ورسولهم صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم رسول لنا ولهم، فهذا عام. فالإنسان قد يكون عنده أكل ويكون في حاجة إليه، ولكن يأتي شخص محتاج لكن يؤثره على نفسه، كما قال جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أو يكون مثلا يتصدق أيضا، يجد فقراء يتصدق عليهم بالمال، هو يحب ماله، ولكن يجد من هو في شدة الحاجة فيفضله على حبه لماله. سوف نسافر بعد صلاة المغرب. يا أخي، سوف تستعمل للزمن البعيد، والسين للزمن المتوسط لو قلت سأسافر، وخلو الفعل المضارع منهما هذا للزمن القريب، ففيه زمن قريب يخلو منهما. والسين سنسافر للزمن المتوسط، وسوف نسافر، هذا لو قل سوف نسافر بعد 3 أيام 4 أيام معقول، هل يجوز لنا طواف الوداع بعد صلاة العصر؟ إذا طفت طواف الوداع بعد صلاة العصر وصليت المغرب مع الجماعة، صل المغرب والعشاء، تجمع بين المغرب والعشاء إذا كنت تريد السفر. في بلادنا يقولون إن صلاة تحية المسجد لا تصلى بعد صلاة العصر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول هنا من المناسبات الدينية كعيد الأضحى وعيد الفطر، هل يجوز مصافحة النساء؟ لا يا أخي، صافح زوجتك، صافح أمك، أختك، بنتك، محارمك، أما النساء فلا تصافح منهن أحدا لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رأيت كتابا في داخل المسجد الحرام فأعجبني، ثم قرأت عنه وأخذته معي إلى غرفتي حتى ختمت منه ثم رجعته. على كل حال، الأصل إن ما يجوز لك إخراجه من الحرام، لكن استغفر الله عن الماضي، وبإمكانك تأخذ اسم الكتاب وتروح للمكتبة وتشتري، لكن يمكن أنك تبي توفر الفلوس. كيف نقضي ما فات من صلوات لعدد من السنين؟ الإنسان إذا ترك الصلاة لا يقضيها لأنه كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا، يقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فتارك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لكن إذا عاد وصلى فيكون قد عاد إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. وهذا يسأل عن القيء، يقول نجس وهل يبطل الصلاة؟ نعم، هو نجس ويبطل الصلاة. هذه كتابة ضعيفة، مات نفس الشيء، هذه ضعيفة. هذا يقول، هذا خطاب طويل فيه، يقول لقد تزوجت قبل 2 سنين برجل ذات دين وخلق. كيف برجل ذات دين؟ ها؟ هي لقد تزوجت قبل 2 سنين برجل كذا الموجود ذات دين وخلق، وحصل بيننا خلاف، وكان على كل حال إذا حصل بينك وبين زوجته خلاف تروح للمحكمة، ما هو في الحرم. أنا أعمل بورشة مع نصراني، ما أدري وش هالكلام. لا، إذا بغيت تعمل أنت مسلم اعمل تحت مسلم، ما تعمل تحت نصراني. يقول ما مدى مشروعية عمرة التنعيم والجعران بعد العمرة التي يأتي بها الآفاقي؟ ما في مانع يخرج للتنعيم أو العرفة، يعني يخرج خارج الحرم. تبت عن شرب الدخان الحمد لله وشربت. لا، التائب ما يرجع إلى الذنب. إذا كنت حلفت تكفر كفارة اليمين، لكنه لا يجوز لك أن تشربه. هذه ضعيفة القراءة، ما عطنا. بس تجوزت من قريبة لي 18 سنة وكلها نكد، ودائما ما أدري شو يقول الخروج إلى السوق أو العيادات بدون استشارة مني. على كل حال، الرجل يكون حكيما مع زوجته، إذا رأى أنها لا تصلح أن تبقى معه شريكة لحياته إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا كان إن إنسان أحواله المادية ضعيفة يقول أعطوني فلوسي والزوجة تروح لأهلها مع سلامة الله. يقول هذا رجل يقول أصوم كل 1 شهر رجب، وشعبان ورمضان وستة من شوال جزاك الله خير. وهذا يقول الإنسان إذا كان مثلا إذا كان يصلي هل ينظر إلى الكعبة ولا ينظر إلى موضع الصلاة؟ ينظر إلى موضع الصلاة. وما حكم من يقرأ القرآن جماعة في المسجد؟ إذا كان للتعليم ما في مانع، أما إذا كان فكل واحد يقرأ لنفسه، لأن بعض لأن القراءة الجماعية في بعض الأحوال تكون للتعليم من أجل تقويم اللسان على القراءة. أنا جار المسجد وينقص علينا بعض الأيام الماء ونأخذ من ماء المسجد، ماء المسجد وقف. شوف لك راعي وايت وخله يجيب لك ماء. نذرت ألا أفعل شيئا مباحا ثم فعلته تكفر كفارة يمين. بنت ما أدري وش هذه، لها انقطاع الدم العادة الشهرية، وعندما يقرأ عليها آيات بنت وضع لها سحر انقطاع الدم العادة الشهرية، وعندما يقرأ عليها آيات السحر من طرف الراقي تحيض في هذا اليوم ثم تنقطع من جديد. على كل حال لابد من التأكد، إذا كان هذا يقرأ عليه تقرأ هذا الشيء ويعافيها الله بإذن الله. ما حكم الشرع في استعمال الأناشيد الإسلامية؟ والله يا أخي ما أعرفها، كيف يطرأ الفساد أو البطلان على العمرة؟ يطرأ الفساد أو البطلان على العمرة إذا من الإنسان أحرم بالعمرة وجامع زوجته قبل الطواف والسعي أو بعد الطواف وقبل السعي. أما إذا جامعها بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فإن العمرة لا تكون فاسدة، بل عليه أن يذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم يتمكن يصوم 10 أيام. وهذا يقول ما حكم من حلق لحيته عمدا؟ خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذا عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعفاها وأمر بإعفائها. إذا كنت أقرأ القرآن وسلم علي شخص التفت وقل عليكم السلام. هذا فاضي، هذا كتابات ضعيفة. هذا تقول زوجها سعودي والزوجة من بلد كذا، وبالهاتف في شهر رجب الماضي الزوج قال لها أنت، يعني قال لها أنت طالق، وسمعت مرة واحدة، والزوج يقول كررها. على كل حال يروحون للمحكمة ويحقق مع الزوج، وبعد التحقيق يبنى على الواقع الحكم. سؤالي أنني أمنع أطفالي من زيارة منزل جدهم أبو زوجي كذا، لأن عمهم من زوجة جدهم الثانية ليسوا بملتزمين، إذا كانت تخشى عليهم الفساد لا يروحون يزورون. بس وهذا يقول ايش هالكلام هذا دي. وهذا يقول هل السبحة من البدع؟ لا، هي من البدع اذا كان الانسان يستعملها في صلاته بدلا من استعمال اصابعه، اما خارج المسجد فليست بدعة. كيف أقوم بتربية أولادي على الكتاب والسنة؟ أولا وجههم يدرسون دراسات شرعية، وبعدين علمهم أنت تعليم عملي في أمور الطهارة في أمور الصلاة، واحفظهم عن قرناء السوء. أرجو رأيا موضحا في مشروع فتح صيدلية مع العلم باحتواء أغلب الأدوية على كحول. من قواعد الشريعة أن الحكم للغالب، فإذا أنت مقر أن الغالب الأدوية اللي فيها كحول وهذه محرمة فلا يجوز لك. هل ممكن أعرف سبب الجفا الذي في الناس هنا؟ وهل هذا من العلم في شيء؟ فلا أحد يبتسم وكل يغضب ويأمر بالمعروف بطريقة منكرة. والله يا أخي الظاهر أنك آخذ هالكلام هذا من شخص واحد، أما المسلمين الحمد لله كهذا الكلام أنا ما أعتبر أنه صحيح يعني على وجه العموم، يعني ممكن تلقى لك واحد اثنين ثلاثة لكن هذا ما ينطبق على. وهل من الأفضل لطالب المبتدئ أن يلتزم آراء الشيخ؟ أول تعلم ومسألة عادل، تعلم أول شيء ما الحكم في ضرب الصغار لغرض التربية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لكن ما يصير ضربة مثل ضرب البهائم. مثل واحد ولد ما هو ببو، هذا ولد ضرب أباه ضربا مبرحا فشكاه على القاضي، فقال له القاضي ما هو العمل الذي جعلت ولدك يعمل؟ قال يسوق على بقر. قال إيه، يظن أنك بقرة من هذه البقر فيضربك كما يضرب البقر. هل محرم إيش؟ هل محرم الأمي هو محرم البنت؟ وش محرم الأم؟ هل هو محرم البنت؟ إذا البنت إذا كانت البنت من غيره يكون ربيبا لها، إذا كان الزوج وتزوج امرأة ولها بنت من غيره فإنه محرم لها لأنها تحرم عليه. استمسك هذا بس كل أسئلتنا لها. وهذا يسأل عن الصلاة في مساجد مكة، الصلاة في أي بقعة من الحرم مضاعفة فيها الصلاة بمئة ألف صلاة. أنا من سكان مكة وعندما أريد العمرة ألبس ملابس الإحرام من بيتي وأذهب إلى مه. طيب هذا يعني تغتسل في البيت لكن النية تكون من التنعيم أو من عرفة. وهذا يسأل عن الزواج بنية الطلاق، لا يجوز. نسمع كثيرا إيه حين هذا بس. هذا يسأل عن المهدي، الله المستعان. امرأة أحرمت من الميقات للعمرة وعند النية والتلفظ بالعمرة اشترطت بقولها فإن حبسني حابس، فإذا حبسها حابس يمنعها عن المضي في العمرة فإنها تفسخ الإحرام وليس عليها شيء. وهذا يقول تحية المسجد الحرام الطواف إذا تمكنت، وإذا لم تتمكن تصلي ركعتين. وهذا يسأل عن المحكم والمتشابه وهل العلماء يعلمون تأويله. هذا في سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه في القرآن تجدون أنه على ثلاثة أصناف. الصنف الأول هذا متشابه لفظي مثل وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به، يعني يتشابه عند القارئ. والثاني متشابه معنوي استأثر الله جل وعلا بعلمه كعلمه بذاته وأسمائه وصفاته وسائر الأمور الغيبية. والثالث متشابه معنوي إضافي، وهذا هو الذي يعلمه العلماء كما في قوله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فنفى الله السؤال في بعض المواضع وأثبته في بعض المواضع، وفيها كتب مؤلفة. يأتي المأموم في الصلاة السرية مثل الظهر ويكبر خلف الإمام ويقرأ الفاتحة، لكن يكبر الإمام للركوع. على كل حال الفاتحة ركن في حق المأموم والإمام والمنفرد، والمأموم يدبر حاله. سئل فضيلتكم سابقا عن جهاز كشف الكذبي، وهو يستعمل في التحقيقات في بلاد الغرب، يقيس ارتباك الشخص وحالته النفسية، ويمكن لمن لديه خبرة أن يتلخص من كشفه له. لا يجوز الاعتماد على، لأن هذه وسيلة قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، فلا يجوز الاعتماد عليها لإثبات حكم أو نفيه. هل يجوز الجلوس مع القوم الذين يجلسون في المساجد لعدة أيام؟ يا أخي خلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، مع القرون المفضلة. امرأة جاءت لأداء العمرة وعند الميقات ونية الإحرام اشترطت، هذه كما سبق إذا اشترطت فلها شرطها. إني كنت مدرسة القرآن، وأهل الخير كانوا يعطونني مالا للحفظة، وإني انقطعت عن التدريس ولا أعلم أين مقرهم. أعطيه الحفظة، إذا كان ما في حفظة من القرآن فتصدقي به على حفظة آخرين. ما تأكلينه؟ إني امرأة بنيت بيتا لناس فقراء، والأرض لهم أصلا، وبعد فترة توفي الأب وكان الورثة على البيع، وتنازع الورثة، إذا تنازعوا يروحوا للمحكمة. هل يجب علي أن أقيم الإقامة؟ إذا صليت، أنت رجل تصلي، إذا كنت في البر تؤذن وتصلي وتقيم. سبحان الله، بعض الناس يصير بخيل. أما إذا كنت في الحضر فتكفيك الأذان، وأما الإقامة فتقيم. في صلاة الجنازة في بلادنا يقوم الإمام بالتسليم يمينا. على كل حال إذا سلم يمينا يكفي، وإن سلم يمينا ويسارا فالأمر في هذا واسع. كنت أعتمر ولكن نقض وضوئي في الطواف، ولكني أتلم طوافك غير صحيح، لا بد من إعادته. وهذا يسأل عن التصوير، ما يجوز لا في المسجد الحرام ولا في غيره. يقول أخذت فتلتين من كسوة الكعبة، هل يجوز؟ ما يجوز لك. وهذا يسأل عن رؤية. عند دخولي الحمام للوضوء بعض أحيان يخرج مني عند التعسر، يخرج من الذكر. على كل حال المهم أنك لا تصلي إلا على طهارة متيقنة. ما موقف المسلم إذا عرف اختلاف العلماء في مسألة شرعية حيث انتشرت فتاواهم وكلهم عنده سواء؟ وكلهم، الله يرحم حالنا وحاله، وكلهم عنده سواء. من هو؟ يعني وش يصير هو؟ يعني يصير هو الرسول؟ وش هالكلام هذا فيه؟ الإنسان كما ذكرت لكم، الإنسان عندما تشكل عليه مسألة يشوف أوثق من يرى من يتمكن منه من أهل العلم ويسأله ويسكت. وهذا يقول شراء الذهب بالتقسيط ما يجوز. وهذا يسأل عن زوجته، يقول إني رأى أنه يضربها. والله يا أخي ما لنا شغل فيك أنت وزوجتك. هل أستطيع أن أعتمر على شخص قد مات؟ نعم، تعتمر بعدما تعتمر عن نفسك عمرة الفريضة، إذا أديت الفريضة تعتمر عنه. دخلت المسجد وجلست وقرب أذان المغرب تذكرت أنني لم أصلي، تقوم وتصلي تحية المسجد، هل يجوز لي أن أصلي صلاة الجنازة بدون الفاتحة بدعاء فقط؟ يعني في بعض الناس يقول أنا أريد أن أخالف سنة الرسول، وش الحكم؟ يعني واحد يقول أنا أعرف السنة لكن أبا خالفها، وش الحكم؟ ما يجوز لك يا أخي هذا، تكون بصلاتك باطلة، لأن الرسول بيّن صفة صلاة الجزاء، صل كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس سبحان الله يصير عنده شذوذ فكري، كنت أطوف طواف العمرة وانتقض وضوئي وأتممت العمرة، عمرتك غير صحيحة، تعيد الوضوء وتعيد الطواف والسعي، وإن كنت قصرت تقص أيضا. ما حكم معلم القرآن للأولاد ويضربهم ضربا مبرحا؟ لا، أنا ذكرت لكم أن الشخص يضرب على حسب مستواه من جهة، وعلى حسب مستوى الجريمة من جهة، وتكررها من جهة ثالثة. عندما أذهب للعمرة من التنعيم هل علي صلاة ركعتين؟ ويصل ركعتين، أما الوجوب ما يجب. ويقول هل طواف الوداع من أعمال العمرة؟ لا، لكن لو طفت يكون أحوط، لأن فيه من العلماء من يجيبه. يوجد في بلادنا أناس يخرجون لمدة أيام في المساجد، ما أعرف، أنا ما أعرف الطريقة هذه إطلاقا، أنا أعرف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الخلفاء الأربعة والصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به وبهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. امرأة كبيرة وأجلس على عربة كرسي متحرك التي لا لأداء صلاة العصر، يأتيني نعاس، إذا جاء كان النعاس يغيب معه العقل، بحيث أنه لو خرج منك شيء يعني ناقض من نواقض الوضوء لا تشعرين به فحينئذ يكون الوضوء قد انتقض، وإذا صليت الصلاة في هذا الوضوء فإن الصلاة ليست بصحيحة، فلا بد من إعادتها على وضوء صحيح. أطنا من ذولي، أطنا اللي ما أجبنا عليهم. شوف، وهذا يقول ما حكم ما حكم تبديل النساء لملابسهن خارج البيت كبيتي ما أدري وش هذه أو العمرة. على كل حال، المرأة التي قيل عنها يعني دعا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إذا خلعت لباسها يعني خارج البيت، هذا ما هو مقصود منه مجرد إبدال الثوب، وإنما المقصود منه أن تخلع ثيابها لملابسة الزنا، لملابسة الفاحشة. وهذا يقول إذا كان المتوفى عم أو خال أو خالة أو زوج أو زوج أو زوج أو زوج الخال أو زوج الخالة، هل يجوز البقاء في بيت المتوفى والأكل منه أم لا؟ الشخص اللي يبي يبقى في بيت المتوفى ويأكل منه، من هو؟ هذا لم يذكر. الشخص اللي بيأكل من المال يكون له سبب وجود البقاء في البيت، أو يكون الأكل أمر عارض، لكن إذا كان يعني مستديم فهذا في يعني محل نظر. والعم والخال من الرضاع، إذا توفي هل يجوز الحزن عليه؟ الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، إلى آخر الآية إلى أن قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا يقوله الإنسان في كل مصيبة. إذا كان هناك عرس بنت الخال أو بنت الخالة أو بنت العم أو بنت العمة ولم يدعونا دعوة رسمية بحسب أننا من العائلة، إذا كان العرف يقضي أنك ما يرسل لك بطاقة فإنك تحضر. بس هذا ما شاء الله. وهذا يقول ما حكم استعمال الدربوكة؟ والله الدربوكة أنا ما أعرفها. الدربوكة في العرس. ويسأل عن الأناشيد أيضا ما أسمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.